بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه. وقال وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. روى أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، وسبق الذي نقلوا عن ثلاثة المشهورين يعني ولا كثير تلاميذه رحمه الله كثير، لكن أبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود والهيثم بن كليب الشاشي وأبو العباس أحمد بن محمد بن محبوب المروزي المحبوبي، هؤلاء هم الذين نقلوا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وإذا قال أحدهم قال أبو عيسى فيحتمل أن يكون الشاشي أو بن محبوب، جائز هذا وهذا. شاهد يقول رحمه الله أبواب، نحن في أبواب الطهارة، ثم قال هنا باب الاستنجاء بالحجارة. بالحجارة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا عن الأعمش سليمان بن مهران قال عن إبراهيم قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان أجل. رضي الله عنه لما خرج لما فتحت الفتوحات وذهب سلمان إلى خارج المدينة إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الخارقات مع الناس، فقيل له قال له أحد من يستنكر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمة محمد، قيل لسلمان فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام علمكم حتى القراءة، حتى الطهارة من القراءة. قال أجل، نعم علمنا كل شيء، علمنا أن نستنجي أن لا يستنجي أحدنا بيمينه. نعم نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. أول قال نهانا أن نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وتكلم وسبق هذا في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وشرحه، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط ولا بول. وإذا سبق أيضا الخلاف فيه هل هو بالبيوت والصحاري أو أن الاستقبال بالصحاري فقط، الحديث النهي عن الصحاري فقط والبيوت لا نهي فيها، أو أن الاستدبار هو المنهي عنه والاستقبال لا نهي فيه، كل له خلاف. وذكر أبو عيسى الترمذي خلاف الأئمة الأربعة في ليلة الأربعاء لمضى ليلة الخميس. وهنا يقول ونهانا أن نستنجي باليمين. نعم. يعني لا يستنجي الإنسان بيمين لأنها مطهرة مكرمة، يستنجي الإنسان بيسارك. نعم. أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاث شعب، حجر له ثلاث شعب، حجر كبير له شعبة هنا وشعبة هنا وشعبة هنا، تمسكه مع الوسط وتستجمر فيه في حوائفه الثلاثة أو بثلاثة أحجار. نهانا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، لازم من ثلاثة أحجار، هذا متى؟ إذا أردت أن تقتصر على الأحجار فلا بد من ثلاثة فأكثر، وأما أقل فلا، لأنه ما ينجيك الإنسان ويجزيك إذا استنجرت بثلاثة أحجار أجزاءك وإن كان يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، مهما كلفت مهما عملت فإن هناك أثر في الدبر والقبل لا يزيله إلا الماء، ولهذا لا بد من الماء. إذا وجدت الماء فلا بد من الماء، تتبع الماء، تتبع الحجارة الماء. ولهذا ربنا تعالى وتقدس أثنى على أهل قبى الذين فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، يعني المتطهرين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أهل قبى ماذا تفعلون؟ ربنا أثنى عليكم، فيه رجال في هذا المسجد أو في هذا الحي رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، يعني المتطهرين. قالوا: يا رسول الله والله ما نعمل شيء إلا أن نتبع الحجارة الماء، لا ما نعمل شيء من الأعمال إلا أننا نستنجينا نتبع الحجارة الماء. قال لهذا خلاص، لهذا استنجات تتبع الحجارة الماء، هذا هو الثناء اللي أثنى الله عليكم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فإذا أتبعت الإنسان الحجارة الماء نظفت نفسك لا شك في هذا، وإن اقتصرت على الماء فهو أفضل، إذا كان هناك ماء فاقتصرت على الماء فهو أفضل، لأنه ينجي كل شيء، الماء يزيل كل شيء، أما الحجارة فتزيل، نعم تزيل الأجرام لكن يبقى أثر لا يستطيع يزيله إلا الماء، يبقى في الدبر والقبل آثار لا تزيل، أوساخ قليلة لا يزيلها إلا الماء، لكن الله عفى عنها، إذا موجت ماء فإنه معفو عنها، هذه الآثار القليلة التي لا يزيلها إلا الماء عفى الله عنها تعالى وتقدس. ولك أن تصلي الصلوات الخمس الإنسان في هذا الاستجمار، لكن إن حصلت الماء فأمسه بشرتك الإنسان، لأنه هذا الأثر اللي يبقى ما يزيله إلا الماء، فالاقتصار على الماء هو أفضل، وإن استجمرت بحجارة وأتبعتها الماء فهو أفضل وأفضل، لكن لو اقتصرت على الماء فهو أفضل، أفضل من الاقتصار على الحجارة. نعم. وقال: أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. ثم قال سلمان: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا نستنجي برجيع أو عظم، وعلل ذلك كما سيأتي. علة العظم أنه طعامه للجن، يكسوه الرب تعالى وتقدس لحما، حينما يرميه الآدمي عظم أكل اللحم كله ثم رماه، سواء حال عليه الحول أو ما حال عليه الحول، فإنه يعيده الله تعالى وتقدس يملأه لهم لحما للجن، وأما الروث فيصير عشب لدواب الجن، فلا يجوز الاستنجاء لا بالعظم ولا بالروث، لأن هذا للجن وهذا لدوابهم، فتقذره عليهم الإنسان وقد يؤذونك، أولا يؤذونك والثاني تحرمهم من طعامهم، أولا أنهم يؤذونك الإنسان إذا حرمتهم الطعام آذوك، والثاني أنك تحرمهم من الطعام الإنسان، شيء جعله الله طعام لهم يعيده كما كان يملأه لحما، والرجيع يصير عشب، يصير عشب لهم تأكله دوابهم، فتلويث هذا على الدواب أو على الجن لا يجوز للإنسان، لا شك أن غالبهم مسلمين، فلماذا تؤثر عليهم وتزعلهم وتزعجهم ربما يؤذوك وأنت تحرمهم الطعام. نعم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبي. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفي الباب، يعني في هذا الطريق في بابنا هذا، يعني في موضوعنا فيه حديث أحاديث اختصرها رحمه الله، وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت صاحب القراءة صاحب الشهادتين، نعم، وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه. نعم. قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: ولكن حديث عيسى سلمان رضي الله عنه لهذا اختاره حديث حسن صحيح، ولهذا اختار الاتيان به وحده وترك الأحاديث الباقية عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني ينبينا أن هناك شهود لسلمان، منهم عائشة ومنهم جابر ومنهم السائب بن يزيد ومنهم خزيمة بن ثابت، كل هؤلاء معهم أحاديث مثل حديث سلمان، لكنه اختصر رحمه الله، اختصر الأسانيد وأخبرنا أن هناك صحابة يروون هذا المتن كما رواه سلمان، يعني افهم أيها الإنسان أن هناك صحابة أربعة أو خمسة يروون هذا المتن اللي رواه سلمان عن النبي عليه الصلاة والسلام، فافهم هذا، إنما اختصر أحاديثهم وسنداتهم لأجل لا يطول الكتاب. نعم. قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. يقول أبو عيسى الترمذي: وهذا الحديث حديث سلمان هو الذي أخذ به أهل العلم، هو قول أهل العلم، وهو أن الاستجمار بالحجارة تكفي ثلاث مرات أو بثلاثة أحجار تكفي، لكن اقتصرت على الماء أفضل، وإن اقتصرت على الحجارة ما عدا من ماء أجزأك الإنسان. قال وهو قول أكثر أهل العلم. نعم. رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط. يقول يروا أنه الاستنجاء بالحجارة يجزي، يعني ولو لم يستنقي بالماء يجزيها الاستنجاء بالحجارة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أن أهل قبى أثنى الله عليهم أثنى على الماء، أثنى وقال إن هناك أثر لا يزيله إلا الماء. فالأفضل أن يتبع الإنسان يتبع الحجارة الماء. المسلم إذا توضى واستجمر فإنه بحجارة، فالأفضل أن تتبع الحجارة الماء. نعم. باب ما جاء قال وهو قوله وهو وبه يقول الثوري وبه يقول سفيان الثوري رحمه الله والشافعي وأحمد وإسحاق. ما أحسن المقطع، ما أحسن المقطع رحمه الله ورضي عنه. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. قال رحمه الله حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن زريق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. وهذا حديث فيه اضطراب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين، هل يجزي الحجرين أم أن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه بن مسعود ثلاثة فرمى الروثة وأخذ الحجرين، هل تصرف بالحجرين أم أنه اقتصر عليهما؟ هذا ما سنبينه. يقول رحمه الله حدثنا هناد بن السري وقتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق السبعي جده، ولا إسرائيل ما أدرك أباه يونس، أبوه اسمه يونس بن أبي إسحاق. قال عن إسرائيل عن أبي إسحاق جده قال حدثنا عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة هو ولد عبد الله بن مسعود، قال اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن عبد الله بن مسعود قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الخلاء ليتبرز فاتبعته أنا، فقال أتني بأحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فلما انتهى وقربت منه أخذ الحجرين ورمى الروثة، فهل تصرف بالحجرين بحيث الحجر له حافتين واستجمر بحافتي الحجر وحجر ثالث صار ثلاثة، أم أنه استجمر بحجرين وانكفها كالساعة لأنه لم يجد غيرهما؟ والإنسان ما يفعل ما يستطيع، ما استطاع إلا أن يأتي بحجرين بن مسعود، فاكتفى الرسول عليه الصلاة والسلام بحجرين، أم إنها من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستجمر بواحد ويستجمر باثنين ويستجمر بثلاثة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه طاهر حتى لو خرج منه شيء ما يبقى شيء، طاهر عليه الصلاة والسلام حتى لو خرج منه براز أو خرج بول طاهر، مكانهما طاهر. هذا ما أثبته كافة علماء الإسلام أن الرسول كل ما يخرج منه طاهر عليه الصلاة والسلام، فيستنجي بحجر أو بحجرين أو ثلاثة كل واحد، لو ما يستنجي فهو طاهر عليه الصلاة والسلام. وهل هذا قول كثير من العلماء؟ فالشاهد أن الحجرين تجزي إلا إذا لم تجد غيرهما الإنسان. لهذا الحديث أردت أن تأخذ بالحديث، ولكن الحديث مضطرب، الحديث فيه اضطراد ولا يقوم على أساس، إذن فرميه أفضل، أما بثلاثة وإلا بالماء وبس، أما بثلاثة فما فوق وإلا بالماء، فثلاثة أو خمسة ولا تزيد، لا تزيد عن الخمسة، أو بالماء تستنجي بالماء. نعم. يقول أبو داود أبو عيسى الترمذي ورواه قيس بن الربيع قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أيضا في المعنى الأول. وعن ورواه معمر وعمار بن رزيل ورماه معمر بن راشد معمر بن مثنى عن وعمار بن رزيق وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن علقمة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود نعم ورواه بن قيس النخعي نعم ورواه زهير ورواه زهير عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود ورواه زكريا بن أبي زائدة ورواه زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه يزيد النخعي عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود يعني ضربت الأسانيد كلها عن عبد الله بن مسعود فصار الاضطراب بالسند والاضطراب بالسند قد يقلل من حجته وقد يقلل من صحته وقد يقلل حتى من حسنه إذا اضطربت الأحاديث كلها هذا يقول كذا هذا يقول كذا ففيه اضطراب في السند. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح فلم يقض فيه بشيء قال وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع. قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. قال وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة. قال وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. يقول أبو دار يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر بن دار قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال حدثنا عمرو قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله عمرو بن مرة يقول أنه سأل أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عن حديث أبيه عن حديث أبيه في الاستجمار هذا الذي مرنا فقال له نعم قال له هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا. يقول أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود سأله قال هل تذكر عن أبيك شيئا عن النبي عليه الصلاة قال لا ما أذكر شيء. هذا معناه أنه نسي أن أبو عبيدة اللي هو ولد بن مسعود ليس له سماع ليس له سماع من أبيه قال ما أسمع. يعني معناه أن الحديث اللي مرنا هو وسنداته واضطرابهم وكلهم على حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فكان الاضطراب في السند والاضطراب في المتن أيضا. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح فلم يقض فيه بشيء. يقول سألت عبد الله أبو عيسى الترمذي الدارمي يقول سألت عبد الله بن سعيد الدارمي عن أحاديث عبد الله أبو عبيدة عن أبي عن السند التي يتصل الذي يتصل بأبي إسحاق السبيعي أحد وصله عن ابنه إسرائيل وأحد عن قيس عبد الربيع وأحد عن كذا وكذا فهل يصح من حديث أبي إسحاق الذي يرفعه إلى أبي مسعود شيء قال لا. نعم. وقال وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع. يقول أبو عيسى الترمذي إنه سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري هل تقضي، هل روى فلان؟ نعم نعم. وسألت محمد عن هذا عن حديث عن أي الروايات أصح، عن أي الروايات المضطربة اللي شاقها لنا على عن أبي إسحاق أيهما أصح، فكأنه روى ما روى أبي إسحاق عن قال فكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق، زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، هذا اللي صح، ولهذا وضعه في البخاري، وضعه في كتابه الجامع يعني البخاري. نعم. قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق. هذا أبو عيسى يبي يستثني، يبي يعقب على ما قاله شيخه البخاري، قالوا أصح شيء عندي هو حديث زهير عن أبي إسحاق، زهير إسرائيل إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. نعم. ثم قال أبو عيسى سمعت وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة. يقول زهير أنه ليس بشيء، زهير عن أبي إسحاق وقيس عن أبي إسحاق ليس بشيء، سألته فقال إنهما احفظ حديثهما إلا عن أبي إسحاق، احفظ إذا جاءك حديثهما فاحفظه إلا عن أبي إسحاق فإنه ضعيف يعني. ثم قال أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي. أبو إسحاق معروف، عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني مشهور، إذا قيل أبي إسحاق السبيعي خلاص مشتهر عند الناس حتى لو ما عرفوا اسمي، مثل أبي هريرة اشتهر عند الناس حتى لو ما عرفنا اسمي، إذا جاءت الكنية خلاص، لو تقول عبد الله عبد الملك بن عمرو الهمداني منه عبد ما حد يعرفه، لكن لو قلت أبو إسحاق السبيعي خلاص كل إنسان يعرفه. ثم قال وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. العجيبة أنه يقول أن أصح شيء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، ومع هذا يقول لم يسمع من أبيه، فكيف يصير صحيح وهو لم يسمع من أبيه؟ الرجل ما سمع من أبيه، نفى أنه سمع من أبيه، وما هذا عند الترمذي إلا إذا كان يقصد السند، فهذا صحيح، سنقصد السند أن أصح شيء عنده السند هذا، أما عدم المتن صحة المتن وعدم صحته فلا يلتفت إليه، فهذا قد يكون صحيحا. نعم. باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر قال وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. قال وساق الحديث بطوله فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال أبو عيسى وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به سواء كان عظم أو روث أو شيء منه، كل شيء مكروه أن يستنجى به سنذكره. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا هناد هناد بن السري قال حدثنا هناد عن حفص بن غياث عن حفص بن غياث بن عمر بن غياث قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن علقمة عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الجن ليلة من الليلات بمكة، والجن هنا يقال أنه قريب مسجد الجن اللي يسمى مسجد الجن الآن. هك اليوم ما في بنايات، هك اليوم من مسجد الجن وأنت رايح ما في بنايات، كلها صحاري. تأتي إلى ريع الحجور صحاري، تأتي إلى المحصب صحاري، تأتي من منى وتنزل في المحصب كلها صحاري، ما في بيوت. حد البيوت هو القريب من هنا بآخر المدعى، حد البيوت آخر المدعى هو بيوت مكة سابقا. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الجن اللي في مسجدهم الآن، يقال أنه مسجد الجن. فخرج وخط على ابن مسعود خطة، قال هذه الخطة لا تطلع عنها، اصحى. خط على ابن مسعود خطة عليه الصلاة والسلام، وقال أنا بذهب وأنت اجلس في الخطة حتى أرجع إليك، لا تخرج، لأنه لو خرج خطفوه. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى الجن وتخاطب معهم وتكلم معهم وسألوه الزاد والمزاد، فقال لكم كل عظم ألقي جد ليس عليه شيء ينبته الله لكم لحما، ولدوابكم الروث ينبتها عشبا، فأعطاهم هذا. وسألوه أسئلة كثيرة عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الله. عاد قول الرسول إن العظم للجن زاد إخوانكم من الجن، إخواننا من الجن سواء كانوا مسلمين أو كفار. وهل والسؤال هنا، هل يجوز أن نقول للكافر أخونا، أو نقول للكفار أخونا أو إخواننا؟ تقول نعم يجوز، لأن الله تعالى تقدس قال وإلى عاد أخاهم هودا، هم كفار، لأن أخوك في الآدمية أو في الإنسانية. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، هم كفار وهم نبي ومسلم، فلك أن تقول الكفار إخواننا، يعني أي أوادم بالآدمية أو بالإنسانية أو بشيء من هذا. يعني لا مانع من تقول أخواننا أخونا كذا وكذا، أو أخواننا كذا وكذا، ولا تقصد الأخوة الإسلامية. الأخوة الإسلامية لا يمكن أن تطلق إلا على المسلم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم القرآن وعلمهم وسألوه أسئلة، وذهبوا بها إلى قومهم مؤمنين، ودعوا قومهم وآمنوا ليلة كاملة، ثم رجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأتى به إلى هنا، وجده بالخطة لم يخرج منها، الخطة اللي خطها الرسول لم يخرج منها. عاد يحدث ابن مسعود بما جرى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. قال عاد الرسول لما رجع قال تستنجوا بروث ولا عظم، لا بعظم ولا روث، فإن العظم طعام إخوانكم من الجن، والروث طعام دوابهم، لأنهم سألوه الطعام، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام الطعام، فقال لكم كل عظم يلقى ينبته الله لكم لحما، يعيده لحما كما كان سمينا، والروث عش ينبته الله عشب دوابكم. فرضوا بذلك وعلمهم القرآن وعلمهم أشياء، وذهبوا إلى قومهم. هؤلاء غير جن نصيب، نصيبين لما انصرف من الطائف أتوه بنخلة، نخلة عند بيتها اللي يسمونها بيت رمال، رمال شاهقة، إلى خرجت الإنسان تريد من طريق الشرائع تريد الطائف تمر على بيتها تصير يسارك النخلة، وادي نخلة على يسارك، الذي أتى الجن نصيبين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منصرفه إلى الطائف، وذهبوا يدعون قومهم إلى الله، وجاءت آيات في سورة الجن قل أوحي إلي إلى آخره. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب من هذا الحديث، من هذا السند ومن المتن، ولا السند سند رواية عن ابن مسعود. يقول وفي الباب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الباب وسلمان الفارسي، نعم، وجابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، أربعة يشهدون لعبد الله بن مسعود أن الرسول ذهب إلى الجن في أعلى مكة، وأنه خاطبهم، وأن معه عبد الله بن مسعود إلى آخره. نعم، هذا الحديث حديث الجن متأخر. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، ثم قال القصة، أنا أقصد القصة، أنا أتيت بالقصة ما جيت بالحديث، القصة الذي حصل في مسعود فيها وخط عليه خطة. نعم، ثم قال الروث والعظم منهي عن الاستجمار فيه، لأن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم. نعم، ثم قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره. ويقول أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن عليا، قال وغيره عن داود بن أبي هند، وغيره وغير إسماعيل عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. يقول ابن مسعود أنه كان مع النبي ليلة الجن، يعني حين ذهب إلى الجن وخط عليه خطة بخط خط مستدير، قال لا تخرج من هذه الخطة. نعم، فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. يقول الشعبي إنه زاد إخوانكم من الجن، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الشعبي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام العلة التي نهي عن الاستجمار فيها، وهو أنها طعام إخواننا من الجن، فالعظم طعام الجن أنفسهم والروث طعام دوابهم. نعم. ثم قال: وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. يقول أبو عيسى الترمذي: وكأن رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية أصح من رواية حفص بن عمر بن غياث. نعم. والعمل على هذا عند أهل الحديث. يقول: والعمل على هذا عند أهل الحديث أن الاستجمار منهي عنه، الروث والعظم. نعم. قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. يقول: وفي الباب عن جابر وابن عمر. نعم. باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة. قال: وهذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزي عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا قال: باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. قال: باب ما جاء في الاستنجاء بالماء وأنه أفضل وأن الاقتصار على الماء أفضل. يقول أبو عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عن أبي عوان عوانة. نعم. عن قتادة عن معاذة بنت عبد الله قال: حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت نساء الصحابة رضي الله عنهن، قالت: يا نساء الأنصار، أو يا أيها النساء، مروا أزواجكم بالتطيب في الماء، يتطيبون ويتطهرون في الماء، يعني يستنجون في الماء، فإني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء، يتطهر بالماء، لأن الحجارة أو غيرها من المناديل أو غيرها من الخشب أو غيرها من الأشياء أو حجارة الطوب اللي تيبس أو شيء من هذا كلها تزيل الجرم، لا شك في هذا. الحجارة والطوب والمناديل والأشياء الثخينة هذه استجمرت بها الإنسان تزيل الجرم، لا شك في هذا، وتزيل الأثر، لكن يبقى أثر لطيف، أثر لطيف في الدبر والقبل لا يزيله إلا الماء. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على الماء، يتنظف بالماء، ولهذا عائشة تجتهد أن تروي هذا الحديث لأصحاب صاحبات الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول: انقلنا إلى أزواجكن ما كان يفعل الرسول، فإنه كان يستنجي بالماء، خلوهم يتطهرون بالماء، ولا حاجة إلى الحجارة، الحجارة ما لا حاجة إلى، حصل الماء كفى خلاص، الماء يزيل كل شيء، والماء يطهر كل شيء، جعله الله لنا طهورا فيزيل كل شيء، فأمرنا أزواجكن أن يتطيبوا بالماء لأنه أفضل وأحسن. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي. وفي الباب عن جرير بن عبد الله، وإسلامه متأخر، ولهذا تعجب الصحابة من نقله لهذا الحديث ولحديث المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يتعجبون، إسلامه متأخر ومع هذا نقل أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الطهارة وغيرها. جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة يشهدون لعائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على الماء، يتنظف بالماء ويتسنجي بالماء يقتصر عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، حسن عنده وعلى مزاجه وصحيح كذلك. نعم. قال: وعليه العمل عند أهل العلم. يقول أبو عيسى: وهذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم، أن الاستنجاء بالماء أفضل والاقتصار على الماء أفضل. نعم. وبه يقول سفيان قال الثوري. قال وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. صحيح. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. قال أبو عيسى: وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتبرز أبعد في المذهب، يعني أبعد في خوف البعد، أبعد في الأرض، يبعد حتى لا يراه أحد، يبعد ويتوارى عن الناس، حتى لو استطاع عليه الصلاة والسلام مع أنه في أمره، لو أراد أن يجمع حجرين أو أراد أن يجمع شجرتين اجتمعتا ولو قريب، لكن لا يريد أن يكون قريبا، بل يبعد عليه الصلاة والسلام ويحب البعد في المذهب، يعني في الخروج إلى البراز أو البول. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قصة، وهو أن المغيرة رضي الله تعالى عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وكان في الليل يصلون القصر، صلونا المغرب والعشاء سواء، أخروا المغرب لأجل العشاء لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام، فأخر المغرب مع العشاء، ولما زالت النجوم وأظلم الليل أناخ عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم الصلاة، ثم ذهب المذهب عليه الصلاة والسلام، وذهب معه المغيرة بن شعبة، وكان عليه خفين وكان عليه جبة، فذهب فالمذهب. يقول ابن المغيرة: وأخذت معي إداوة من الماء، فذهبنا إلى البر حتى أبعد أبعد أبعد حتى إني لا أراه، ثم انتهى ورجع إلي فأتيت بالإداوة فتوضأت سنجا بالماء من الإداوة، ثم أردت أن أنزع خفيه فقال: دعهما فإني لبستهما طاهرتين، لبست الخفين طاهرتين، وأراد أن يغسل ذراعيه فلم يستطع، فأخرج الجبة كلها من ذراعيه وغسل ذراعي عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتهى من الوضوء أتيت أنا وهو وإذا الناس يصلون، قد فاتتنا ركعة، إذا الناس يصلون، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، لأن بلال لما رأى أن الرسول اختفى ولا يدري أين هو ولا يدري وين راح، قال: يا بلال أصلي عبد الرحمن بن عوف، فصلى عبد الرحمن بن عوف صار ركعة وحضر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى عبد الرحمن بن عوف من الصلاة قام يلحق ركعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: أحسنتم أحسنتم، ما من نبي إلا يأمه واحد من قوم من أمته، ما من نبي أو رسول إلا يأمه واحد من أمته، هذا عبد الرحمن بن عوف صار هو الواحد الذي أم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه السفرة، صلى قصر، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين قصرا، فاته من العشاء ولا المغرب صلى، لكن فاته من صلى معهم، فاته من المغرب قبل صلى ركعة، فاته ركعة من المغرب وحضر المغرب ثم صلى معهم العشاء، صلى الرسول بالناس العشاء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة. يقول أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن أبي عبد الرحمن بن قراد وأبي قتادة، وأبي قتادة الحارث بن ربعي وجابر بن عبد الله. نعم. ويحيى بن عبيد عن أبيه، ويحيى بن عبيد بن كثير عن أبيه عبيد بن كثير عن وعن أبي موسى، وعن أبي موسى لا شاعر رضي الله عنه، وابن هؤلاء يشهدون لحديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء وحده، هذا الشاهد، شاهد أن الماء أخذ الإداوة واستنجى بالماء وحده ليس معه حجارة. نعم. الباب إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. نعم. نعم. وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو عيسى الترمذي إن هذا الحديث حسن صحيح. نعم. قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. يقول أبو عيسى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أحس بشيء وأراد أن يتبرز ارتاد لمكانه مكانا، يعني منخفضا ورخوا، أرضا رخوة وأرضا منخفضة أيضا، ويبعد يذهب المذهب كما سبقنا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد الله، نعم معروف اسمه، لكن لو أقول حدثنا عبد الله ما يعرفونه الناس، نعرفه بكنيته، فإذا قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كفى خلاص. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردوي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. قال أبو عيسى وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى، وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. قال أبو عيسى وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبده الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. يقول أبو عيسى رحمه الله باب في كراهية البول في المغتسل، محل ما تغتسل الإنسان تذهب تبول ما يجوز، أو تبول ثم تغتسل أيضا يذهب يأتيك بالوسواس الإنسان ويأتي بالنسيان كما ورد. يقول أبو عيسى رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا علي وأحمد بن محمد بن موسى، وأحمد بن محمد بن موسى المروذي أو يقال مروذي، قال حدثنا عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر بن راشد عن أشعث بن عبد الله، عن أشعث بن عبد الله وهو ثقة، قال حدثنا عن الحسن، عن الحسن قال عن عبد الله بن مغفل، عن عبد الله الحسن البصري يعني، قال عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه. نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال يقول عبد الله بن مغفل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الإنسان في مغتسله، يعني معناه أنك تبول ثم تغتسل بعده، أو تغتسل ثم تبول عليه، أو تبول وتغتسل، كلاهما واحد، وأن هذا يورث الوسواس، هذا الشيء أو العمل يورث الوسواس. وقال بعض الحكماء إنه يأتي بالنسيان، يورث النسيان أيضا، الوسواس والنسيان، بحيث أنك تنسى، فتذكر شيء وتفعل شيء ثم تنساه، ما تدري من تفعلته وتفعله، فيورث النسيان عند بعض الحكماء ويورث الوسواس عند المحدثين كما تسمع. يقول عبد الله بن مغفل قال أنه كان يورث الوسواس. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن عامة الوسواس منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عامة الوسواس منه. قال وحدثنا قال وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عيسى وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق أن قلنا إن جهالة الصحابي لا تضر، الصحابي جهالته لا تضر لأنهم كلهم عدول، حتى لو قال رجل من أصحاب الرسول خلاص كفى، فإنهم عدول رضي الله عنهم، فلو اختفى وقيل رجل أو شيء من هذا فإنه لا يسأل عن اسمه ولا يسأل عنه، لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال قال وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله. يقول الترمذي هذا الحديث غريب، يعني سنيده كلها غريبة، لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن عبد الله عن نعم من حديث أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله عن الحسن البصري عن عبد الله بن المغفل، يعني أنه موجود هذا الحديث مسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان ضعيفا عند الترمذي ضعيف، لكنه يقول عندنا أسانيد كلها غريبة إلا هذا الحديث، فإنه وصله إلى الرسول بشيء ليس فيه غرابة. نعم. قال وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل. عاد يجيب لنا التعاليم. يقول الترمذي رحمه الله وقد كره قوم كثير من أهل العلم البول في المغتسل لأنه يورث الوسواس كما جاء في الحديث. يورث الوسواس والوسواس هو أنك لا تدري الإنسان كم توضيت، هل وضيت يدك اليمنى أو يدك اليسرى أو نسيت اليد ما غسلتها. حتى لو أنت تتوضى الإنسان إذا انتهيت من الوضوء أو أنت توضى أنا غسلت وجهي ولا ما غسلت وجهي، يجيك نسيان ووسواس. وكذلك في الصلاة يأتيك وسواس ونسيان، هذا معنى الوسواس الذي أخطر به. قال ورخص فيه بعض أهل العلم. يقول الترمذي ورخص فيه بعض أهل العلم. ليش؟ لأنهم يرونه شرك. بعض أهل العلم يرون أن الوسواس شرك، وأني أخاف من الوسواس ما أبول في المغتسل خوفا من الوسواس معناها أنك أشركت بالله تعالى وتقدس. اللي يجيب الوسواس ربنا، واللي يذهب الوسواس ربنا، واللي يأتي بالنسيان ربنا، واللي يذله ربنا، فليس نشرك. هذا معنى كلام محمد بن سيرين رحمه الله. قال نحن نوحد الله وحده لا شريك له، ما نريد أحد يشرك بنا. نجيب وسواس ولا ما وسواس؟ والله لا وسواس ولا شيء. اللي يجيب الوسواس ربنا واللي يذهبه ربنا. لكن نقول نحن أنه سبب من الأسباب، قد يكون سبب من الأسباب التي أنزلها الله تعالى وتقدم، وكل شيء بفعل الله وأمره وقدره تعالى وتقدم، لكن قد يكون سبب من الأسباب التي تورث النسيان أو تورث الوسواس. جائز هذا وليس بشرك. يعني لما نقول لا تفعل كذا لأنه قد يكون سببا للوسواس وقد يكون سببا للنسيان، قد يكون سبب. أما أنا نشرك بأنه يأتي الوسواس وبغير أمر فهذا لا، ما يجيزه أحد من المسلمين. إنما نقول إنه سبب من الأسباب التي إذا فعلت شيء الإنسان هنا أو فعلت شيئا هنا أو عملت شيئا هنا أصابك كذا وكذا، سبب من الأسباب، مع أن الفاعل رب العالمين الذي يصرف الشر رب العالمين، والذي يأتي بالشر والخير رب العالمين، لكن قد يكون سبب من الأسباب أن يكون حال الوسواس. فالشاهد أن المغتسل إذا كان طبطاب أو كان بلاط فلا أثر له، ما عليكم له، لأنه يروح إلى المجرى، يروح يغتسل تبول وتغتسل به ثم يروح إلى المجرى يجري. لكن الكلام هذا والحديث هذا والحديث الواردة في النهي هي إذا كان تراب، إذا كان الحمام تراب، المغتسل تراب، تقوم يا الإنسان تبول أو تغتسل ثم تبول عليه بتراب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل في مغتسله غسل جسده كله ثم خرج برا ثم غسل رجليه، رجليه ما غسلهم في التراب في الحمام، المكان اللي يغتسل فيه برا يغسل جسده كله عليه الصلاة والسلام ثم يخرجهما برا، يخرج برا ثم يغسل رجليه لتصير طاهرة نظيفة. فأما إن كان الحمامات مثل أيامنا هذه الدورة المياه اليوم، أما بلاط ولا طبطاب ولا نظيفة فلا شيء، يزول الكراهة هذه تزول كلها، والوسواس والنسيان كله يزول. إنما الحديث هذا في أوقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين لم يكن لهم كنف ولم يكن لهم مغتسلات، أحيانا يغتسلون بالسطوح وأحيانا يغتسلون بالغرف وأحيانا يغتسلون بكذا، والنساء من الضيق عليهم مساكين يخرجون بالليل، ما في حمامات، تدخل في الحمام الإنسان تتبرز المرأة، تخرج يجتمع 4-5 جميع ثم يخرج إلى الصحاري يتبرزن بالصحراء ثم يرجعن. كل هذا كان على أحد الصحابة رضي الله عنهم وعلى أحد العرب، لأنهم يأنفون من أن يكون الكنيف في وسط بيتهم، يصير كنيف وحوض مياه ودورة مياه في وسط بيتي، يأنفون من هذا العرب. فكانت النساء تخرج برا وتتمخض برا ثم تأتي بعد ذلك، أما تستجمر بحجار وإلا تحصل ماء وتستنجي بالماء إلى آخره. فشاهد أن الحالة الأولى غير حالتنا اليوم. لكن إن أراد الإنسان أن ينتهي عن كل شيء حتى في الطبطاب والبلاط أنك لا تبول في المغتسل ولا تغتسل فيما تبول فيه الإنسان فهو أفضل، لأن النهي عام يجوز حتى في البلاط والطبطاب، أن الحديث وارد جائز هذا. نعم. قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن عبده الآملي عن يقول أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن عبده الآملي. نعم. عن آملي مو الآملي. نعم الآملي. نعم. قال عن حبان بن موسى. عن حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال قال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى في وسع في البول في المغتسل إذا كان المغتسل عبد الله بن المبارك. تحضر الناس على وقت الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، حضر الناس لهم مراحيض وكان طباطيب وكانت حمامات تخرج النساء إلى حمامات عامة يغتسلن، حمامات عامة مثلا النساء يمنه والرجال يمنى وهذا ماء حار بارد وهذا حار بارد وهذا صابون وهذا كذا وهذا كذا. يعني تحضرت الناس بعد الفتوحات وأيام عبد الله المبارك فقال رخص في هذا جائز. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصوم: ومن نوى الإفطار أو تردد فيه فكمن لم ينوي الصوم لقطعه النية. يقول الشيخ رحمه الله: إذا كنت صائما الإنسان ونويت أن تفطر فقد أفطرت سواء أكلت أو لم تأكل، فقد أفطرت وعليك القضاء، ولا يجوز أن تأكل ولا تشرب. إنما نويت أنت، نويت أنك تفطر ذلك اليوم، تفطر هذا اليوم، نويت أن تفطر ولكنك ما أفطرت، أفطرت حكما ولا تأكل ولا تشرب، وعليك القضاء لأن النية انقطعت، نية الصوم انقطعت مثل نية الوضوء. أنت نويت أن تتوضأ لازم تستصحب النية حتى تنتهي، فإن قطعت نية الوضوء بطل الوضوء. نعم. ويصح أن ينويه أي صوم اليوم الذي نوى الإفطار فيه نفلا بغير رمضان. صح أن ينويه نفلا بغير رمضان، يعني أنوي قطع الصوم جائز، إذا نويت الصوم نفلا ثم نويت قطعه جائز هذا، لأن النفل مخفف فيه. نعم. ومن قطع نية صوم نذر أو كفارة أو قضاء ثم نوى صوما نفلا صح نفله. يقول: من قطع نية صوم نذر، عليك نذر الإنسان وصمت النذر ثم قلت لا أنا النذر بتأخر، أتأخر النذر ما له لزوم أصومها الحين، لكن أبنوي النفل، أبنوي هذا الصوم نفل، جاز هذا نفل أو كفارة، أو عليك صوم كفارة 3 أيام، أما مثلا كفارة ظهار 2 شهر متتابعين أو كفارة يمين 3 أيام أو نحو هذا. نويت أن تقطع الصوم الفريضة التي فرضتها على نفسك أنت وهو النذر أو الكفارة، ثم قلت أنا أريد أن أجعل هذا الصوم نفلا وأصوم بعد ذلك الكفارة، جاز هذا. لكن احذر، إن كان صوم 2 شهر متتابعين ونويت قطعه فإنه انقطع 2 شهر كاملين، كنت تعيد من الجديد. وإن قلب صائم نية نذر أو قضاء إلى نفل صح كقلب فرض الصلاة نفلا وكره له ذلك لغير غرض صحيح. عاد انقلب نية النذر أو قلب نية الكفارة إلى نفل صح كغير كقلب نيته للصلاة، إذا كانت نفل إلى نفل يقلب نية الفريضة الصلاة إلى نفل ويقطعها، أما فرض يقطعها فلا. قال: وكره له ذلك لغير غرض صحيح. وكره له ذلك لغير غرض صحيح، يعني يحرم عليه أن يقطع صلاة صوم النذر أو صوم الكفارة لغير غرض صحيح، إذا كان هناك غرض صحيح وقال بقطع النفل لأني بسافر أو بقطع النفل لأني كذا وكذا أو امرأة مثلا ترضع وتريد أن تقلب هذه النية إلى نية أخرى جائز. ويصح صوم نفل بنية من أثناء النهار ولو كانت بعد الزوال، نصا لحديث عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال: فإني إذا صائم. مختصر رواه الجماعة إلا البخاري. يقول الشيخ رحمه الله: وإن نوى نية الصوم النفل في أثناء النهار بعد ما طلعت الشمس لكنه ما أكل ولا شرب، نوى قال بصوم اليوم أنا مدام ما أكلت ولا شرب ولو طلعت الشمس ولو في النهار ولو في الضحى أريد أن أصوم اليوم، له ذلك، له صيام ذلك ويصح، لأنه لا يصح لا, لا ما أحتاج إلى أن ينوي من الليل، هذاك الفريضة الفرض الذي فرض الله عليك الإنسان أو نذر أنت نذرته على نفسك أو كفارة لازم من الليل، لازم من النية من الليل، لأنه يعتبر كله فريضة، الفرض اللي فرض الله أو الفرض اللي فعلته أنت لنفسك فرضته على نفسك. أما النفل فلك أنت تنوي بعدما تطلع الشمس، إذا ما أكلت ولا شرب إنو أنك صائم وتم صومك ويصح. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليها أثناء النهار: هل عندكم شيء نأكله؟ قالت: لا. قال: أجل بصوم، أصوم يومي هذا، يصح ولو من أثناء النهار أن تصوم نفلك يا الإنسان جائز. نعم. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها أي النية، لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، وما قبله لم يوجد فيه قصد القربة لكن يشترك أن يكون ممسكا فيه عن المفسدات. يقول الشيخ رحمه الله: النية عاد متى ما نويت الإنسان متى يكتب لك الأجر؟ إذا أردت أن تصوم نفل لكنك ما أكلت ولا شربت وصمت من أثناء النهار، متى يحسب لك الأجر؟ أجر الصوم من النية، متى ما نويت، لو ما تنوي إلا في الظهر ما يحسب لك الأجر إلا من الظهر، أجر الصوم وثواب الصوم ما يحسب لك إلا من الظهر، لأنك نويت في أثناء النهار ولم تنوي الصوم سابقا، أول قبل تنوي الصوم، وأنت لو جاءك طعام ربما أكلت، لو جاءك شراب ربما شربت، لكن لما لم يأتك شيء ولا تلمست الطعام وشراب فلم يأتك ثم أكملت صومك فإن أجرك من نيته، فإن كان بعد طلوع الشمس فلك أجرك من طلوع الشمس، وإن نويته من أثناء الليل فلك ذلك ولو كان نفلا، فإنك تؤجر على قدر نيتك وعلى تحقيق النية تؤجر فيه الإنسان. فيصح التطوع من طهرت أو من أسلم في يوم لم يأتي فيه بمفسد؟ يقول يصح النفل إذا أصبحت الإنسان ونويت الصوم لكنك لم تأكل ولم تشرب ولم تأتي بمفسد يفسد الصوم، فإن صومك صحيح ولو من أثناء النهار. والله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الطهارة باب ما جاء في السواك، قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. قال وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة بن الأسقع وأبي موسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنه ورضاه، ويقول العلماء من كان في بيته الترمذي فكأن في بيته نبي يتكلم. كثير من العلماء يقول من كان في بيته الترمذي فكأن في بيته نبي يتكلم. يقول أبو عيسى رحمه الله بعدما نحن لا نزال في أبواب الطهارة والسواك، لاحظوا أنه من الطهارة، السواك من الطهارة، يقول رحمه الله باب السواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. نعم. قال حدثنا أبو كريب يقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء، وسيأتي رواية مع كل وضوء، والظاهر أنه حديث مستقل أيضا سيأتينا. الشاهد أن السواك مطلوب مع كل صلاة، حتى أن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يضع السواك إذا انتهى من السواك وهو يريد أن يكبر يضعه فوق أذنه بين أذنه ورأسه، يضع مثل ما يضع كتاب القلم الآن على أذنيه. الشاهد أن كثير من الصحابة وكثير من التابعين يضع السواك إذا انتهى من السواك وأراد أن يكبر للصلاة وانتهى من السواك وضعه بعد بين أذنه ورأسه لأجل أن يتسوك إذا انتهى. الشاهد أن الصلاة مطلوب فيها السواك، لأن السواك فيه 32 فائدة. السواك هذا اللي بين يديكم فيه 32 فائدة، جمعها أبو بكر الجراعي رحمه الله من أكابر الحنابلة، موجودة في حاشية الروض المربع طبعة القصيبي. الشاهد أن 2 نظمها أبو بكر الجراعي بقصيدة طويلة حول 60 بيت، نظم الفوائد 32، منها أنه مرضاة للرب، ومنها مطهرة للفم، ومنها أنه ينظف من العفونة، ومنها أنه يشد الحبات حبات الشد، ومنها أن الأسنان لا تتخلخل، ومنها أنه لا يصيبها ألم، ومنها أنها تجلي البصر، يجلي البصر، ومنها 32 مسألة فائدة السواك اللي ترونه هذا. الآن الناس انتكسوا، صاروا يأخذون المعجون وتركوا السواك اللي هو سنة، وأخذوا ما أتى به الغرب، ما أتت به أوروبا أخذناه وفضلناه على ما أتى به صفوة الخلق، نبي اللي احنا مسؤولين عنه ومسؤول عنا، فتركنا سنته وأخذنا سنته. أوه المعجون، نظف أسنانك بالمعجون، ولا يدرى وش المعجون هذا، ولا يدرى هو نجس ولا طاهر، لكن يعملونه الناس وساكتين الناس بعضهم على بعض، حتى بعض طلبة العلم حتى كثير. الشاهد أن السواك أفضل من معجون ملايين الملايين. السواك في فوائد يرضي رب العالمين، وأمر به الرسول بأحاديث كثيرة في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وجميع الأمهات الست والمعاجم كلها مذكور فيها فضائل السواك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى آخر لحظة عليه الصلاة والسلام، آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله عنها وأرضاها مسندة من الرسول على صدرها، بين نحرها وصدرها، بين النحر المنحر هذا وبين السحر، هذا السحر وهذا المنحر، سحرها ونحرها، رأسه بهذا المكان هذا مستندا إلى مسندته إلى صدرها. فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ومعه مسواك الرطب يساك به، فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فعرفت عائشة أنه يريده، فقالت آتي عبد الرحمن، فأخذته وقضمته ونظفته، ثم علكته ثم أعطته إياه، تقول فما رأيت استنى أحسن من السنان هذا، فمات. فقالت جمع الله ريقي وريقي في آخر لحظة، جمع الله بين ريقي وريقي في آخر لحظة، انظر عند آخر لحظة من الموت يستاك عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن فوائد السواك لا تحصى، فوائد السواك، المسواك إذا استتبت عليه الإنسان وأخذت مدة عليه وترى وولفت عليه، لا شك أن أسنانك لا يصيبها خلل مرة واحدة، جميع أسنانك لا يصيبها خلل من الطفولة حتى تموت الإنسان، وأسنانك لا يصيبها خلل مرة واحدة إذا لازمت على السواك. والسواك تعرفونه من الأراك، من شجر يسمى الأراك، يؤخذ من الأرض، ما هو العروق اللي برا، يؤخذ من الأرض، وما أخذته رطبا هذا هو الزين. الشاهد أن السواك إذا حصلته الإنسان فهو من أفضل الأعمال اللي تفعلها عند الصلاة وعند الوضوء كما سيأتي، وعند انتماه من النوم سيأتينا هذا كله. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وهذا الحديث، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ثم قال الترمذي رحمه الله قد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم. يقول أبو الترمذي رحمه الله وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق المطلبي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني، هناك عن أبي هريرة وهنا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. وقال وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح. يقول الترمذي إن حديث أبي هريرة اللي رواه أبو سلمة وحديث زيد بن خالد أيضا كلا الاثنين صحيح عندي، هذا كلام الترمذي رحمه الله أن الاثنين صحيح عندي، لكن يبي يذكر مخالفة شيخ محمد بن إسماعيل البخاري أنه اختار حديث زيد بن خالد، سيأتي أنه اختار الحديث الفلاني، يعني خالف الترمذي الشيخ محمد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، خالف الترمذي، فيذكر الآن مخالفة شيخه له. هذا الترمذي اختار الحديثين هذه أبو هريرة وزيد، ولكن شيخه خالفه، سيأتي. نعم. وقال أما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. يقول أن محمد بن إسماعيل البخاري شيخه أنه رأى أن حديث أبي سلمة عن زيد بن أصح من الأحاديث الثانية، مع أن الترمذي صحح الاثنين، صحح الطريقين وصحح المتنين جميعا. نعم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق. انظر عاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 12 نفس، أكثر من 12 صحابي اللي روى حديث السواك عند كل صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. 17. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق. النبي بكر الصديق رضي الله عنه خير أمة محمد. قال وعلي. وعلي بن أبي طالب. وعائشة. وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وابن عباس. وابن عباس. وحذيفة. وحذيفة بن اليمان. وعد 17 واحد. وعد قرابة 17 نفس من الصحابة رضي الله عنهم كلهم رووا هذا الحديث. معنى هذا أن الحديث مشهور جدا، مشهور، وأنه يجب على أمة محمد أن تعمل به. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا هناد هناد بن السري قال حدثنا عن عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لولا أن أشق على أمتي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا كحديث أبي هريرة السابق لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. يقول فكان زيد بن ثابت الجهني رضي الله عنه زيد بن خالد الجهني يضع قلم سباكه على أذنه كلما قام استنى يعني تسوق كل ما قام تسوق كل ما قام يريد أن يصلي سواء نافلة أو فريضة أخذ المسواك من أذنه ثم استنى ثم استنى ثم استنى يعني تسوق تسوق تسوق عرضا وإن شئت طولا لكن عرضا أفضل سوق بعرضا وباليسرى علشان أنها موضوعة للنجاسات وإزالة النجاسات وإن تسوق باليمنى لا بأس بذلك تكريما للسواك تكريما للسواك تسوق باليمنى فلا بأس وإن استكت باليسرى فهي موضع إزالة النجاسات وإزالة الأوساخ وإن تسوق باليمنى فلا بأس ولكنه عرضا أفضل تسوق عرضا فوق وعرضا تحت ثم تدخله من الداخل أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخله من الداخل حتى تقول عائشة كان يقول اع اع اع اع لأنك إذا أدخلت المسواك من الداخل وغسلت داخل داخل الأسنان كان كبدك تبي تطرش تبي كأنك تبي اع اع تقول عائشة فكان الرسول يستاك يدخل المسواك من الداخل تحت فوق حتى يقول اع اع كأنه يبي يطرش. الشاهد أن السواك يجب أن يكون كل مسلم يسن لكل مسلم أن لا يصلي إلا بسواك ولا يتوضأ إلا بسواك. لا تتوضأ الإنسان إذا انتهيت من الوضوء نظف سنانك أو من قبل الوضوء إن شئت قبله وإن شئت بعده أنت حر. وأما الصلاة قبل أن تكبر سواء نافلة أو فريضة فإنك تستاك الإنسان وتجعل سواكك بجيبك دائما وإلا تحت أذنك أنت حر. فالشاهد أن السواك له 32 فائدة جمعها كثير من علماء الإسلام وأشهر من جمعها أبو بكر الجراحي رحمه الله ونظمها ب60 بيت موجودة القصيدة هذه كلها في الروض المربع حاشة الروض المربع طبعة الصيبي. نعم. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. ولولا بقية الحديث الصلاة السواك مع كل صلاة ولا أخرت لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ولولا أنا شق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى منتصف الليل يعني حين تشتبك النجوم. فهذا دليل على تيسير العشاء أنك لو أخرته الإنسان عن وقته المعتاد فلا بأس لك ذلك لأنه اختيار وقت اختيار وقت ضرورة والعصر كذلك له وقت اختيار وقت ضرورة وبقية الصلوات لا العصر له اختيار وضرورة والعشاء له اختيار وضرورة وما عداه من الصلوات الثلاث فليس ضرورة ولا كله اختيار كله اختيار ليس له ضرورة. فالشاهد أن العشاء لو أخرته لا شيء عليك الإنسان لو أخرته بجماعة واتفقت جماعة المسجد هنا أنهم يؤخرون العشاء إلى ما بعد مثلا إلى ما بعد العشر إلى ما بعد التسع إلى ما بعد كذا فلا بأس بذلك. وإن صلوا في أول الوقت عملا بقوله عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله فلا يفعلوه. فإن كان هناك حاجة أو هناك فلاحين أو هناك ناس بيعين مشترين وهم جماعة المسجد واتفقوا على أن يؤخروه فلا بأس. فهذا هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الصلوات في أول أوقاتها أفضل عند رب العالمين. قال وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح كما صححه في السابق. يقول حديثين هذا كلاهما صحيحين عندي، وإن كان خالفه شيخ ما يهمه، اللي يهمه أن هذا أعجبه وأنه صحيح الإسناد عنده وصحيح المتن. نعم. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بسر بن أرطاط صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة وهذا حديث حسن صحيح. قال وقال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. قال وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. قال وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. يقول الترمذي رحمه الله أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب في غسل اليدين إذا استيقظ من النوم قبل أن يدخلهما الإناء. اليدين الاثنين كلهم اليمنى واليسرى تغسلهما إذا استيقظ من النوم سواء كان نوم نهار أو نوم ليل. وسيأتي خلاف الأئمة في هذا، خلاف الأئمة في النهار أو في الليل أو كلاهما سيأتي، ولكن الحديث يقول حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار. أبو الوليد أحمد بن بكار قال حدثنا قال ويقال هو من ولد بسر بن أرطاط قال إنهم ولد يعني نسبه بسر بن أرطاط. قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا نهي هذا فلا نهي لا يغمس يده. لو كان ما هو نهي كان قال لا يغمسن، لكن هنا قال لا يغمس وسكنت السين لأن لا للناهية ولا تساق، لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لأنك إذا غمستها في الإناء صار مستعمل عند كثير من العلماء، مستعمل ولا يجوز الوضوء فيه، وعند كثير من العلماء أنك تهريقه تنثر الماء، إذا أدخلت يديك قبل أن تغسلهما تنثر الماء لا يجوز الوضوء فيه، وعندهم أنه كن مستعمل إذا لم تجد غيره تتوضأ، لكن الصحيح أنه صار ماء غير صالح للوضوء، ما يصير صالح، ليس بصالح للوضوء. فالشاهد أن الإنسان قام من نوم الليل فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما يديه الثنتين أو يده اليمنى واحدة، لا يغمسها حتى يغسلها ثلاثا. هذا متى؟ يعني يفرغ عليها، إذا كان عندك مثلا إناء تفرغ عليه إبريق، تفرغ على يديك وتغسل اليمنى، ثم تفرغ عليها من اليمنى اليسرى وتغسلها، المهم تغسل يديك ثلاث مرات، تفرغ عليها هذه المرة والثانية والثالثة، ثم اليسرى والثالثة والثانية والثالثة وهكذا. فإن كان عندك إناء كبير ولا تستطيع أن تفرغ من الكبير هذا، ماذا تصنع؟ تجعل منديل من المناديل الخرق، الخرق ما هو مناديل الشاشة هذا اللي تذوب، منديل وتغمسه ثم تغط على يدك اليمنى وتغسلها، ثم تغط مرة ثانية وتغسلها على اليسرى ثلاث مرات. لكن السؤال هنا الآن عندنا بزبيز ما نمس شيء، ما نمس الماء مرة واحدة، فنغسل يدينا ثلاث مرات. نعم تقول تغسلها ثلاث مرات قبل أن تتوضأ، تغسل يديك اليدين الثنتين تغسلهما من تحت البزبوج ثلاث مرات، لأنك ما تمكن أن تتوضأ حتى تغسل يديك، ما يمكن أن تدخل الماء في فمك ولا تستنشق وتستنشق في فمك حتى تغسل يديك ثلاث مرات. ما المسؤول؟ ما المقصود؟ هو الماء الذي في الإناء وأنك تغسل. المقصود أن ما دام ما غسلت يديك ثلاث مرات فما تأخذه بيدك اليمنى الإنسان قبل أن تغسلها وتضعه بفمك استنشاقا واستنبارا ومضمضة مستعمل، يسمى هذا مستعمل، وهذا تعبدي. النهي عن غسل عن ادخال اليدين في الإناء قبل غسلهما برا هذا تعبدي، ما حد عرف معناه، لكن نقول سمع وطاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندخل يدينا في الإناء قبل غسلهما ثلاثا، ايش بالحكمة في هذا؟ الله أعلم. مش العلة؟ الله أعلم. تعبدي، لكن كل شيء يأمر الرسول به فهو حكمة، لا شك أن كل شيء يأمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينهانا عن شيء إلا لعلة ولضرر يأتينا، ولا يأمرنا بشيء إلا لحكمة ومنفعة ينفعنا عليه الصلاة والسلام، منفعة تنفعنا. فالشاهد أن الآن تغير الناس، الآن تغير الناس، صار حنفيات ويصب من البزبوز من الحنفية، وصار مثلا بزابيز أحواض يغسل يديه من الأحواض، وصار عندهم مياه غير المياه الأولى، وتغيرت الحال. لكن الحكم هو هو، الحكم هو هو، لا يمكن أن تدخل ماء بفمك من يدك اليمنى قبل أن تغسلها ثلاثا، لا يمكن هذا، سواء تغيرت الأواني أو لم تتغير كله واحد. فالشاهد ليس هو مقصود الماء الذي بالإناء إذا تأثن، كل ماء أن تأخذه بيدك اليمنى قبل أن تغسلها وأنت قائم من نوم الليل قبل أن تغسلها فإنه هذا لا يجوز استعماله مرة واحدة. إذا أدخلته بفمك صار مستعمل وكب ما في بالك، حتى تغسل يدك الإنسان ثلاثا من تحت البزوز ثلاث مرات، ثم بعد ذلك تتوضأ تتمضمض تستنشق. السؤال هنا، إذا كان قام من النوم قام من نوم الليل وهو جنوب ماذا يصنع؟ وإذا غمس يده في الإناء في الماء ماذا يكون الماء؟ إذا كان جنوبا قام من الليل وهو جنوب ثم غمس يده بالإناء، قال لكم مستعمل؟ تقول نعم مستعمل، يكبه، لا يجوز استعماله مرة واحدة. إذا أدخل يده بالإناء وقبل أن يغسلها وهو قائم من نوم الليل ومع هذا جنوب، هذا ظلمة على ظلمة، فلا يجوز استعماله نهائيا، لا يجوز استعماله عند أحد من علماء الإسلام كافة. أولا لأنك وضعت فيه جنابة، وثانيا لأنك عصيت الرسول وأدخلت يدك في الإناء، حتى لو كان تحت بزبوج الإنسان، تحت بزبوج من حنفية أو من حوض أو من شيء من هذا، فإنه لا يجوز استعمال هذا الماء التي صب على يدك وأنت قائم من نوم الليل أو وأنت جنوب أيضا، فلا يجوز استعماله. يعني إذا تمضمضت هذه المضمضة تكبها ولا تستعملها مرة واحدة. الشاهد أن الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام لحكمة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى وتقدس، إنما نقول سمعا وطاعة. شخص عصى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أحفظ يدي، أنا أبنام وأحفظ يدي، أنا هذه يدي معي وأحفظها ما هي ما تذن. لما قام من النوم وجدها في دبره، نعوذ بالله، لما قام من النوم، شوف من عصى السنة ومن عصى شيء، من عصى الشريعة عكس عاقبه الله تعالى وتقدس، فقام من النوم وهي في دبره، يده اليمنى في دبره. نرجع إلى تفسير الشافعي رحمه الله واختياره أن النوم كله واحد عنده، النوم بالليل والنوم بالنهار، لازم تغسل يديك الإنسان ثلاث مرات. قال الشافعي، قال الإمام الترمذي وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة. قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن جابر وابن عمر وجابر وعائشة، أنهم رأوا أن إذا لم تغسل يديك في الإناء لم تغسل يديك خارج الإناء واستعملته فإنه لا يجزيك وضوء النار. قال وهذا حديث حسن صحيح. وهذا يقول الترمذي هذا الحديث حسن صحيح عنده. نعم. قال وقال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. الشافعي رحمه الله يقول أحب لكل قائم من النوم سواء من النهار أو من الليل، نمت بالقائلة واستغرقت في النوم ثم قمت لا تدخلها في الإناء حتى تغسلها برا خارج الإناء ثلاث مرات، وكذلك الليل، الليل والنهار سواء. وهكذا قول إسحاق بن راوي، وافق الشافعي على أنه نوم ليل أو نهار لازم يغسلهما خارج الإناء. نعم. قال الإمام الشافعي فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. يقول الشافعي لو فرضنا أنه أدخل يده في الإناء سواء كان نوم وهو مستيقظ من الليل من النوم سواء الليل أو نهار أدخل يده في الإناء واستعملها قبل أن يغسلها، يقول الشافعي أرى أن الماء لا يفسد لكنه مكروه عنده، لكن الحديث أنه يفسد، الحديث لا يدخلها نهي، الحديث لا يدخله ماء الإناء حتى يغسلها ثلاثا ولا ناهية، لازم أن يفسد الماء، النهي يقتضي الفساد. نعم. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا استيقظ من النوم الليل وأدخل يده في الإناء قبل غسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء، كب الماء خلاص، لأنه صار مستعملا عند الإمام أحمد، والمستعمل لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله لا لك ولا لغيرك، المستعمل هذا اللي صار مستعمل وصار مكروه العمل به لا يجوز لك أن تتوضأ به ولا لغيرك، فالأفضل أن تكبه تهريق الماء وتكبه تعدمه، تعدم الماء لألا يتوضأ به غيره. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. يقول إسحاق مثل قول الشافعي إذا قام من نوم الليل أو النهار فلا يدخلها حتى يغسلها، قول إسحاق بن راهويه كقول الشافعي رضي الله عنه. باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس. قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب. منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. نقول الترمذي قبل أن نبدأ بالحديث الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد يرون أن الذي يمشي يدخل يده في الإناء قائم من اللوم وهو جنوب أنه مستعمل عند الأئمة الثلاثة أيضا، هو بس سيدنا أحمد مستعمل ويجب أن ينثر الماء ولا يستعمله أحد لا هو ولا غيره، إذا كان جنوبا وهو قائم من نوم الليل وغمس يده في الإناء فباتفاق الأئمة أنه لا يستعمل لا الرجل هذا ولا غيره، ما يمكن يستعمل بل يعدم الماء لئلا يغتر به غيره، هذا مذهب الأئمة الأربعة. حذرت أن أنبه على ذلك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، هذا في خلاف كبير، هل الحديث صحيح، هل الأحاديث اللي وردت ضعيفة، هل إذا نسي الإنسان له حكم، هل إذا تعمد له حكم آخر، سيأتينا كل هذا. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نصر وبشر بن معاذ، وبشر بن معاذ قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، عبد الرحمن بن حرملة قال حدثنا عن أبي ثفال المري، عن أبي ثفال المري قال قال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان قال حدثني جدتي عن أبيها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود له بالجنة، يقول إن جدته عن أبيها سعيد حدثنا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تقول أم سعيد بن عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول النبي تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني إذا أردت أن توضأ تقول بسم الله ثم تبدأ الإنسان بالمضمضة والاستنشاق لا بد من هذا، فإذا لم تسمي ففي أول الوضوء ونسيت وتذكرت في وسطه تعيد ما توضأت تعيد ما وضأت من أعضائك إذا تذكرت في أثنائه، أعد ما توضأت من أعضائك، فإن لم تتذكر حتى انتهيت فلا تسمي، خلاص انتهى الوضوء وانتهى الاسم. لكن لو تذكرت أنك ما سميت وأنت في وسط الوضوء فأعد الوضوء مرة ثانية وسم الله للحديث. ولكن الحديث سيأتينا أنه مضطرب المتن ومضطرب الإسناد أيضا عند الإمام أحمد أنه لم يثبت. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب، اختصر الباب، اختصر الحديث وترك أسانيدهم للاختصار، وفي الباب عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي سعيد وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي وأنس بن مالك، كلها يروون أنه لا بد من التسمية قبل الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قلت بسم الله بدون الرحمن الرحيم أجزأ، وإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فهو أفضل. فالشاهد أنك تسمي قبل أن تبدأ بالوضوء، تسمي سواء كان غسلا أو جنابة أو غسل من الحيض، كل هذا يجب أن تسمي، يسن أن تسن، ما أقول يجب، يسن أن تسن قبل تسمي قبل أن تبدأ بالوضوء أو الغسل أو غيرهما. نعم. قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد يرتكز عليه، يعني أن الأحاديث الواردة كلها فيها علل، كل الأحاديث اللي وردت في التسمية وأنه لا وضوء لمن لم يسم الله، إذا كان لا وضوء معناه ما صح الوضوء، لازم إذا انتهيت من الوضوء وأنت ما سميت الله تعيد من الأول، تعيد وضوءك من الأول، لأنه لا وضوء يعني ما صح الوضوء لمن لم يذكر اسم الله. لكن الإمام أحمد ريحنا جزاه الله خير ورضي الله عنه وعفى عنه، يقول ليس في هذا الباب حديث صحيح سيد. ولهذا علم ابنه قريب 300 حديث علمه حتى حفظها، ثم قال اشطب عليها كلها حديث ضعيفة هذه، قال تتعبني، قال نعم أنت تعرف الحديث الضعيفة من الصحيحة، تفرق بين هذه وهذا. يقول الإمام أحمد ليس في هذا الحديث سند صحيح يجب المصير إليه أو قريب من الكلام هذا. نعم. وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. يقول إسحاق بن راهويه إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء حتى لو غلق منه، وإن كان ناسيا وجاء فلا إعادة عليه. نعم. وقال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. يقول محمد بن إسماعيل البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته، عن سعيد بن زيد، عن جدته نفسها هي اللي تحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أسماء، قال وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين. ثم أراد لنا رحمه الله أن يبين لنا من جهلناه في السند، أحيانا يأتي السند مجهول ما نعرف الشخص هذا وش اسم أبو فلان وش اسمه وابن فلان وش اسمه، مثل أبو داود والبخاري ومسلم يأتوننا بأسماء ثم يتركوننا حنا اللي نبحث عنها، حنا اللي أم نعرفها ونعرف طبقته ولا شيء. لكن أبو عيسى التيمي يقول لا، أنا أبين لك ما أوردته هنا أوضح لك حتى عشان لا تتعب ولا تهم. عاد يقولنا أبو ثمالة شو اسمه، أبو ثفال، ثفال اسمه ثمامة بن خصيب، اسمه ثمامة بن خصيب. وقال وعن جدته عن أبيها قال أبوها سعيد بن زيد بن عمرو. عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود له بالجنة. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول أبو عيسى الترمذي حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن عياض قال حدثنا عن أبي ثفال المري السابق في السند الأول وسماه لنا ثمامة. قال حدثنا رباح بن عبد الرحمن عن جدته أم سعيد بن زيد بن عمرو عن أبيها سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، عن أبيها، جدته عن أبيها ما هو عن ابنها، عن أبيها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المشهود لهم بالجنة. نعم. مثل الأول بمعنى الأول أن من المسمي الله فلا يسمي الله فلا وضوء له. نعم. باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان ولقيت بن صبرة بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معد كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة. قال وحديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم إذا تركها في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال أبو عيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي في آخرته. يقول الإمام الترمذي رحمه الله وملخص حديثنا اللي مضت في التسمية في الوضوء أن الإنسان إذا ذكر وسمى الله في وضوء قبل وضوئه فهو أفضل، وإن نسيت الإنسان فلا شيء عليه. هذا ملخص ما يجري في التسمية قبل الوضوء كما رأيتم الخلافات فيما بينهم. فالشاهد إن تذكرت الإنسان فهو أفضل أن تذكر الله في كل شيء، كل شيء تريد أن تفعله لطاعة لله فسم الله عليه الإنسان، لكن نسيت أن أذكر الله في الوضوء حتى انتهيت فلا شيء عليك الإنسان ولا تعيد الوضوء. هذا ملخص ما سبق من الأحاديث السابقة. نأتي عاد الآن بالمضمضة والاستنشاق. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب في المضمضة والاستنشاق وأنهما سنة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد وجرير بن حازم قال عن منصور بن المعتمر قال عن هلال بن يساف قال عن سلمة بن قيس قال حدثنا سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. يقول سلمة بن قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فاستنثر، يعني إذا أخذت الماء في خشمك الإنسان ورفعته إلى خشمك ارفعه بالنفس ثم نزله بالنفس، أول ترفعه بالنفس ثم نزله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق يعني خذه بالنفس حتى يأتي يصل إلى دماغك ثم أنثره يا الإنسان مرتين ثلاث أنت حر، أكثر من ثلاث لا، لكن تنثر الماء يا الإنسان حتى يأتي من ما ينزل اللي في خشمك الإنسان. ولهذا قال فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك المضمضة، وعندنا أنهما فرضان، أن المضمضة عند الإمام أحمد المضمضة والاستنشاق ومع الوقف فرضان من فروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بهما، هذا عند الحنابلة. وسيأتينا الخلاف في كلام الترمذي رحمه الله بين الأئمة وغيرهم، هل هما سنة، هل هما واجب، هل هما لا شيء إلى آخره. يقول الترمذي رحمه الله قال وإذا استجمرت فأوتر، يعني هذا تمضمض وتنثر، والمضمضة كذلك مرة ومرتين أو ثلاث ولا تزيد على الثلاث. وإذا استجمرت فأوتر يعني لابد من ثلاث حجرات أو حجر له ثلاثة أصول أو طوبة أو شيء، المهم إذا استجمرت فأوتر، يعني ثلاث ما كفنك الثلاث خذ خمس، ما كفنك الخمس سبع، لكن أكثر من خمس مكروه، خمس مرات يكفيك الإنسان. الشاهد أنك لا أنك تستجمر بوتر على وتر، تنتهي على وتر، أما واحدة أو إلا ثلاث وإلا خمس، وأكثر من خمس ممنوع. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان. يقول أبو عيسى رحمه الله وفي الباب عن عثمان بن عفان. نعم. ولقيط بن صبرة رئيس بني المنتفق، لقيط بن صبرة المنتفقي. نعم. وابن عباس. نعم. والمقدام بن معدي كرب. نعم. ووائل بن حجر. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، يعني ستة رووا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعمل على هذا عند أهل العلم، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء داوم على المضمضة والاستنشاق حتى لحق بالرفيق الأعلى حتى لحق بربه. داوم على المضمضة والاستنشاق حتى لحق بربه. وأما تعللاتها للكوفة والحنفية وغيرهم فيتعللون ببعض الأحاديث الضعيفة أو بقول النبي عليه الصلاة للمسيء صلاته أو لقوله يا أيها الذين قمتم من الصلاة.